إمامنا وشيخنا الكبير العلامة المزي كان يجلس مجلس التحديث فتأخذه الإيش الغفوة ينام. فإذا انتهى المجلس عرضوه قالوا أنت لم تنتبه لم تضبط الحديث. قال قد قال الشيخ كذا ويسرد كل الحديث التي إيه قال الشيخ ضبطا. فإن شاء الله نشوفها الآن يسرد لنا الشيخ الآن هم نتكلم على شرط العدالة الإسلام. لكنهم اختلفوا قالوا قد نقول بأن هذا شرط في الأداء لا شرط في إيه التحمل. قد يتحمل كافرا لكن إذا أدى لنقبله إلا مسلما. قلنا في مثل رائع منتشر جدا بين الناس في هذا الفيلم فوتنا القطار ما مضى من هذه المحطة. احنا نسأل عن المثل الذي سردناه لك الآن لابد أن يكون عدلا وأصل العدالة الإسلام. قد تهاون بعض العلماء وقال قد يتحمل كافرا نقبل أنه تحمل كافرا لكن عند الأداء لا نقبله إلا أن يكون مسلما. إيش المثل اللي يمثل الأخوة بحاجة يموت خلاص لكن قد يتحمل كافرا. طبعا ده منهج خاص بالرجل يعني ما المثل معروف مشهور محمد دياب تعالى انت قرين وحبيب مش تعرفش انت دارس معانا من الجمعه باشمهندس حديث ابي سفيان. ابو سفيان دي مش عارفين جايبها منين انت. حديث ابي سفيان نعم مش مضاف مضاف ليه. حديث ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه تحمل كافرا حديث هرقل الطويل لما قال والله قد امر امر ابن ابي ايه كبش ولما قال ما رايت كلمه ادخل فيها اتكلم عن نفسنا الا بهذا قال نحن منه انه لم يخن ونحن منهم في عهد لا ندري ماذا سيفعل لا ندري ماذا سيفعل هذا الكلام الذي قال ما ما ما ما ما يعني ما استطعت ان ادخل كلاما في هذا الكلام الا بهذه الكلمه. وكان يخشى ان يحمل عليه الناس انه قد شوف كافر كافر ويعلم ان الكذب حرام. والملتزمون يقولون نكذب من اجل مصلحه الدعوه. يا لهوي الكفار افضل منا خلقا اعلم منا بزنس الله وسلم اهذا من الدين. ابن تيميه يقول تنصيصا يقول والكذب علامه النفاق وليست الامه الاسلاميه تتقي بالكذب بحال من الاحوال والصدق علامه الايمان ورقي الامه بالصدق. فشوف كافر كافر. قال لا لولا الحياء ان يحملوا عني اني كذبت لكذبت. هو يريد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشوه الصورة لكن مروءته تمنعه شهامته تمنعه حالة كفر. اللهم ارزقنا الصدق يا رب اللهم ارزقنا الصدق يا رب اللهم. إلا في المواطن الثلاثة فلك مندوحة أن تمشي في هذه المواطن الثلاثة حتى لا نضيق ونحجر عليك إيش واسعا. طيب لنا بس الإسلام والإسلام شرط أداء كما قال المحدث البارع الشخص الكريم الذي الإسلام بالغ أن يكون بالغا أن يكون بالغا أيضا شرط أداء وليس شرط تحمل. أن يكون بالغا هذا شرط أداء وليس شرط تحمل. وهم اختلفوا في تحمل الصبي يعني ما السن الذي يقبل أن يتحمل فيه الصبي فنقبل عند أداء أنه تحمله صبيا. فبعضهم قالوا سن التمييز وسن التمييز اختلفوا فيه بقى الآن 5 سنين 7 سنين 3 سنين. بعضهم قال لا ده احنا عندنا ضابط اذا فرق بين الحمار والبقرة فهو مميز فناخذ منه مشيله بقى حمار امامه وبقر. اذا قال هما حمير او هما على صنف واحد اذا لا يتحمل. اذا فرق بينهما يتحمل. وبعضهم قال لا 5 سنوات لان البخاري روى حديث محمود بن الربيع قال اعقل مجه اخذ ماء ومجها في وجهه اعقل مجه مجها مثلا في وجهي او علي وانا ابن ايه 5 سنوات. فبعضهم قال يتحمل 5 سنوات. صحيح الراجح انه يتحمل صبيا ان كان مميزا هكذا يتحمل صبيا ان كان مميزا. والا فكان كثير ممن ياتي بالاطفال في مجلس التحديث عشان يكتب بانه حضر ايه مجلس التحديث. ربنا يفتح لك مجلس التحديث ان شاء الله غدا باذن الله يفتحه. لكن انا لا اعد بالغد لان ممكن ناتي بتكمله الرساله غد مع مصطلح الله اعلم مساله تخيل. الغرض المقصود ياتي في مجلس التحديث ويكتب فكان الصغار يكتبون منهم من يميز فيتحمل صغيرا واذا اراد ان يؤدي لا يؤدي الا بالغا. يبقى نكون مسلما بالغا ايش آخرة طبعا معقول المجنون بإجماع الأمة لا يتحمل ولا يؤدي. أي طبعا عندنا العامة أمي وجدتي وما سمعت من كثير من العامة وأنا أعيش دايما مع العامة يعني الناس المساكين هؤلاء الفطر السليمة التي لم تعوج، فدائما كان يقولوا خذوا الحكمة من أفواه المجانين. أنا بحثت عنها كثيرا أريد أن أجد لها أصلا، لأن كثير من الحكمة التي أخذتها من الكبار كبار السن وجدت لها أصلا في الشرع حق، لكن هذه لم أجد. فإن كان عندكم علم زيادة بذلك أتوني به. ده كل سؤال أسأله الفقه قل لي بابي العقيدة فقط، دلوقتي بيتبرع بالفقه وإتقان الفقه. فبيقول توجيه كلام الناس خذ الحكمة من أفواه المجانين، هذه معناها أنك تحتاج إلى الحكمة فابحث عنها حتى لو كانت عند إيه مجنون. ثم دلل على ذلك الفقيه البارع، دلل على ذلك قال أما قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو الكذوب، خذ الحكمة حتى من الشيطان، ده المجنون أفضل من الشيطان. كان بقى قياس بارع وقياس جلي ورجل بيعمل عقله الآن، هو النائم لابد يجعل إيه الضال مستيقظا اللي هو الشارد يعني مستيقظا، فخلى الرجل يعني يفكر تفكير صحيح. والله أجزت فيما قلت جزاك الله خير، لكن ليست هذه الإجابة السديدة. هو عامة المجنون لا يقبل منه قول بحال من الأحوال. قال عاقل ثم قال خالي من الفسق من أزواج الفسق وخوارم المروءة، هذه ما صح لأن نمر عليها مرور الكرام، سنقف عندها سامحوني لأنها مسألة مهمة جدا، لا سيما نقول الفسق أصل الفسق الخروج، أصل الفسق الخروج. تقول فسقت الزهرة خرجت، وهنا معناه الخروج عن طاعة الله جل في علاه، فهو فسق، نوع فسق. ونحن نفرق في الفسق أو نقول في الفسق مراتب، كما أن نقول الكفر مراتب، نقول فسق دون فسق وظلم دون ظلم وكفر دون كفر. فسق أكبر يخرج من الملة، وفسق أصغر ما زال في ملة الإسلام لكنه ينقص الإيمان لا ينقص أصل الإيمان. فهنا طبعا الكلام على أنه يكون خاليا من أسباب الفسق سواء الأكبر أو الأصغر، والعلماء جعلوا ضابطا لهذا الباب وتفصيله سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم. قالوا ألا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، تناوله كثير من العلماء بهذا الباب من الأصولين والمحدثين، ألا يفعل كبيرة. وأنت إذا بحثت عن تراجم النبلاء من العلماء من المتقدمين والمتأخرين انظر إلى إلى إلى إلى البداية والنهاية، انظر إلى الكلام في سير أعلام النبلاء أو تاريخ الإسلام، انظر إلى الكتب التي احتنت بتراجم العلماء، ما ترى عالما قيل فيه لم يفعل معصية قط. كل الكلام في مدح يقولون إيش لم نعلم أنه قد فعل كبيرة قط، النفي انتفاء الكبائر. وهذه يعني أنا أذكر لأبي طبعا دمنا بقى اللهم ارحمه يا رب العالمين من أحسناته، كان وأنا صغير يعلمني شيئا مهما جدا، يقول مهما حمت حول الصغائر وإن كان مشينا فإياك أن تقع في الكبير، فإياك، لأن المرء يرجى له الخير كل الخير ما دام لم يقترف الكبائر، لأن الصغائر قد تغفر بدون أن تفعل أي شيء، وإن كانت الكبائر والصغائر في المشيئة لكن الصغائر أقرب ما تكون إلى المغفرة، رحمتي غلط غاضب. فالصغيرة يكفرها الصلاة الخمس، صلاة إلى الصلاة، الوضوء يكفرها الذكر والاستغفار، الحسنات يذهبن السيئات، ففي أشياء كثيرة جدا تغتفر بها الصغيرة. أما الكبيرة فلا، لابد إما من توبة النصوح وإما من حسنة كبيرة جدا فوق هذه الكبيرة حتى تغمرها. ومن الذي يمكن أن يوفق لكبيرة من الحسنات تغمر الكبيرة من السيئات؟ حاطب قد فعل الكبيرة من الحسنات، قال يا عمر قد صدقك الرجل لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا الأمر إن شاء الله نتكلم عنه، وأيضا نتكلم عن المسألة العظيمة التي تكلم بها العلماء وأخذوه حديثا وليس بحديث، هو موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. سنبين هذه المسألة يعني بنوع من التوسع القليل، مش التوسع الكبير، التوسع القليل حتى نضبط هذه المسألة، لأني أدين الله بأني أقول القاعدة العامة عند المحدثين الصغيرة أبدا صغيرة، الصغيرة أبدا صغيرة لا تنقلب إلى كبيرة. هذا سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم مع تمام الشروط والدخول أيضا في الكلام على بقية الأبواب.